أهلا بكم. اليوم سنتعمق في موضوع مقلق بصراحة، وهو التلوث الضوضائي تحت الماء في البحر الأحمر. هنشوف إزاي بيؤثر على الحياة البحرية هناك. معنا خلاصة تحليل بيئي مهم بيوضح أبعاد التحدي ده. الهدف إننا نفهم أكتر إزاي الكائنات دي، زي مثلا الدلافين والأسماك، بتتأثر بالضوضاء اللي بنعملها إحنا البشر، ونعرف إيه هي الأنشطة اللي بتسبب الإزعاج ده كله في بيئة حساسة زي دي. طيب، خلينا نبدأ نستكشف الموضوع ده سوا. نركز في الأول على الثدييات البحرية في البحر الأحمر، يعني الدلافين، الأطوم، الكائنات دي. هي بتعتمد بشكل أساسي جداً على السمع، يعني عشان تتواصل، تحدد مكان الأكل، تتحرك أصلاً. فالضوضاء المستمرة دي يبدو إنها بتعطل القدرات الحيوية دي عندها، وده طبعاً ممكن يؤثر على حاجات زي التزاوج أو حتى رعاية الصغار. والغريب أو المثير للانتباه إنها بتحاول تبعد عن المناطق اللي فيها ضوضاء عالية. تمام. وده معناه إنها ممكن تخسر أماكن مهمة ليها، أماكن بتاكل فيها أو بتتكاثر فيها. فعلاً، والنقطة دي خطيرة جداً. الموضوع مش مجرد إزعاج وخلاص، لأ، تعطيل التواصل ده بيهدد بقائها بشكل مباشر. يعني تخيلي صعوبة إنهم ينسقوا الصيد مثلاً، أو يتجنبوا خطر معين، أو حتى يلاقوا شريك للتزاوج. كل ده والعالم حواليهم عبارة عن ضوضاء عالية. مفهوم. والأهم من كده كمان الضغط الفسيولوجي، الضغط النفسي والجسدي اللي بيحصل لهم. الضوضاء المستمرة دي بتخليهم في حالة إجهاد دايم، كأن في حالة طوارئ على طول. يعني استنزاف للطاقة؟ بالظبط، استنزاف للطاقة، ضعف في جهاز المناعة، يعني بيكونوا أكثر عرضة للأمراض. ومننساش كمان إن الأصوات العالية قوي والمفاجأة، زي مثلاً بتاعة المسح الزلزالي أو بعض الأنشطة العسكرية، دي ممكن تسبب أذى جسدي مباشر. أذى جسدي إزاي؟ ممكن توصل لتلف دائم في السمع، في الأذن الداخلية، وممكن حتى تسبب الموت لو الصوت كان عالي جداً ومفاجئ. يا ساتر، دي معلومات مقلقة فعلاً. طيب، هل الوضع مشابه بالنسبة للأسماك؟ يعني هي كمان بتتأثر كده؟ نعم، الأسماك كمان بتواجه تحديات مش قليلة. هي برضو بتظهر سلوكيات تجنب للمناطق المزعجة دي، يعني بتهرب منها. بالظبط، وده بيأثر على توزيعها، أماكن وجودها، وأنماط الهجرة بتاعتها. وكمان الضوضاء بتشوش على قدرتها هي كمان إنها تستخدم الأصوات، سواء للتكاثر أو عشان تلاقي أكل أو تهرب من مفترس. ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر بقى، التأثيرات الفسيولوجية كمان مخلقة. الإجهاد ده بيسبب ضعف في النمو، وممكن يأثر على معدلات التكاثر. تمام. والموجات الصوتية القوية ممكن كمان تضر أعضاء داخلية عندها، زي المثانة الهوائية. المثانة الهوائية دي مهمة للطفو، صح؟ مش بس للطفو، هي كمان بتلعب دور في استقبال الأصوات تحت المية عند بعض الأنواع. فتخيلي حجم الضرر. كل ده طبعاً بيضعف صحة النظام البيئي كله في البحر الأحمر. التحليل بيشير كمان لوجود تأثيرات محتملة على كائنات تانية زي اللافقاريات، يعني الشعاب المرجانية والقشريات، بس يمكن فهمنا للتأثيرات دي لسه محدود شوية. صحيح، الأبحاث في النقطة دي يعني محتاجة شغل أكتر، لسه مش فاهمين كل حاجة. طيب، إيه بقى اللي بيسبب كل الضجيج ده أصلاً؟ التحليل حدد كذا حاجة رئيسية. أولاً، حركة الشحن البحري، السفن الخبيرة دي، ودي مصدر مستمر لضوضاء التردد بتاعها منخفض، ودي منتشرة جدا في البحر الأحمر طبعا. أكيد. وبعدين في المسوحات الزلزالية اللي بيعملوها عشان يدوروا على نفط وغاز، ودي بتستخدم أصوات عالية جدا ومفاجأة، نبضات صوتية قوية جدا فعلا. وكمان في أعمال البناء على السواحل، التجريف والردم والحاجات دي. وما ننساش المناورات العسكرية، ممكن يستخدموا فيها السونار النشط اللي هو بيرسل أصوات قوية عشان يكشفوا أي حاجة تحت المية، أو حتى تفجيرات. للأسف. وأخيراً، ويمكن دي من أكتر الحاجات المدمرة صوتياً وبيئياً، الصيد غير القانوني بالديناميت. ده كارثة بيئية بكل المقاييس. يبقى واضح كده إننا قدام تحدي كبير ومعقد فعلاً. وده بيطرح سؤال مهم، هنعمل إيه؟ التحليل بيأكد على ضرورة إننا نتحرك عشان نقلل المصادر دي. زي إيه الإجراءات الممكنة؟ تكنولوجيات أهدى في الأنشطة الصناعية زي المسح الزلزالي، نقلل الأنشطة العسكرية اللي بتعمل ضوضاء عالية، وطبعاً نكافح بحزم الصيد بالديناميت ده. تمام. والأهم من ده كله، محتاجين أبحاث أكتر بكتير عشان نفهم التأثيرات دي على المدى الطويل بشكل أعمق، وعشان نقدر نطور حلول فعالة ومناسبة لبيئة البحر الأحمر بالذات، لأنها بيئة فريدة وحساسة. إذن الخلاصة اللي نقدر نطلع بيها هنا إن التلوث الضوضائي تحت المية ده مش مجرد مشكلة جانبية، لا، ده تهديد بيئي حقيقي وبيزيد كمان في البحر الأحمر، وبيأثر بالشكل السلبي ومباشر على سلوك الكائنات البحرية وعلى تواصلها وتكثرها وعلى بقائها في النهاية. فعلاً، وده بيخلينا نفكر في نقطة جوهرية في الآخر، البحر الأحمر ده ممر مائي حيوي جداً، اقتصادي واستراتيجي وفي أنشطة بشرية كتيرة وضرورية، فالسؤال هو إزاي نقدر نعمل توازن بين الأنشطة البشرية دي وبين الحاجة الملحة إننا نحمي النظام البيئي الصوتي الهش ده؟ إزاي نوفق بين التنمية اللي محتاجينها وبين الحفاظ على بيئة صوتية صحية للكائنات الفريدة اللي عايشة في البحر الأحمر؟ ده التحدي الكبير اللي محتاج مننا كلنا تفكير وجهد وتعاون مستمر.